مصر العربية من القاهرة تقدم وجد العربي عفاف شعيب في الإمام مسلم. بطولة أحمد ماهر، أشرف عبد الغفور، نادية رشاد، همام عبد المطلب، والطفل مروان برهام. الإمام مسلم، أشعار مجدي النجار، ألحان وفاء فريدون، غناء محمد الحلمي. العلم عند الله في الأرض وفي السماء، العلم عند الله ميراث الأنبياء، في ليلة الإسراء، في يوسف والعذراء. إنما يؤتي الله العلم لمن أراد وشاء. الإمام مسلم، يرويه علي مراد جيهان طلعت. العلم عند الله العلم عند الله في السادة الأولياء، في لوحة الدعاء لعباده العلماء. إنما يؤتي الله العلم لمن أراد وشاء، إنما يؤتي الله العلم لمن أراد وشاء، لمن أراد وشاء. الإمام مسلم، تأليف دكتور وليد برهام، إخراج محمود محجوب. توفي أحمد بن حنبل يوم الجمعة 12 من ربيع الأول سنة 241 من الهجرة، وله من العمر 77 سنة. وقد ذكر ابن كثير في البداية والنهاية أنه قد اجتمع الناس يوم جنازته حتى ملأوا الشوارع، وحضر جنازته من الرجال 100,000، ومن النساء 60,000، غير من كان في الطرق وعلى الأسطح. وحضر غسله نحو 100 من بيت الخلافة من بني هاشم، فجعلوا يقبلون بين عينيه ويدعون له ويترحمون عليه. وخرج الناس بنعشه والخلائق حوله من الرجال والنساء، لم يعلم عددهم إلا الله. وقد دفن أحمد بن حنبل في بغداد في جانب الكرخ. ساق الله قبرا حل فيه ابن حنبل من الغيث وسميا على إثره ولي، على أن دمعي فيه روى عظامه إذا فاض ما لم يبل منها وما بلي. فلله رب الناس مذهب أحمد، فإن عليه ما حييت معولي. دعوه إلى خلق القرآن كما دعوا سواه، فلم يسمع ولم يتأولي، ولا رده ضرب السياط وسجنه عن السنة الغراء والمذهب الجلي. ولما يزدهم والسياط تنوشه فشلت يمين الضارب المتبتل على قوله القرآن، وليشهد الورى كلامك يا رب الورى كيفما تلي. رحم الله الإمام أحمد، ولكن لا تنس ما حزنك هذا، علمك وأهلك وتجارتك. مثل الإمام ابن حنبل لا ينسى، ولكن الحق معك، فما دمت حيا فلابد أن لا أنسى العلم وكذلك حق أهلي وبيتي علي. إذن فلتقم وتغتسل حتى أحضر لك ثيابك، ثم تتناول الطعام وتخرج إلى المتجر، فلا بد أن أباك قد تعب وعليك أن تريحه قليلا. لك ما قلتي. بإذنك يا أبي، سلام الله عليك. إلى أين أنت ذاهب يا مسلم يا بني؟ لقد سمعت أن شيخنا البخاري قد أتى إلى نيسابورة بالأمس، فرغبت أن أذهب إليه لأسلم عليه وأجلس إلى حلقة درسه. إذن خذني معك لأراه وأسلم عليه وأستزيد منه ومن علمه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تعال يا مسلم، تقدم يا أبا مسلم، فلتجلس إلى جواري هاهنا. كيف حالك يا إمام؟ بخير والحمد لله. كيف حالك يا أبا مسلم؟ أنا بخير، طالما أنت وأمثالك من رجال العلم والحديث بخير يا بني، أكثر الله من أمثالكم. أكرمك الله يا أبا مسلم. والآن فلنعد إلى ما كنا فيه من مجلس الدرس والحديث. نعم يا شيخنا. يا شيخنا البخاري، جئت أسألك عن علة حديث. وما هو يا مسلم؟ حدثنا أحمد بن سلام، حدثنا مخلد بن يزيد الحراني، أنبأنا ابن جريج عن موسى بن عقبة، عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في كفارة المجلس، فما علته؟ هذا حديث مليح، ولا أعلم في الدنيا غير هذا الحديث في هذا الباب، إلا أنه معلول. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا وهيب، حدثنا سهيل عن عون بن عبد الله قال محمد، وهذا أولى، فإنه لا يذكر لموسى بن إسماعيل سماع من سهيل. لا يبغضك إلا حاسد، وأشهد أنه ليس في الدنيا مثلك. أراك تهتم بالعلة في الحديث، فلعلك بدأت في وضع مسندك. لم أبدأ بعد يا شيخنا. لا تتأخر في ذلك، فأنت أهل لها. وماذا تقصد بالعلة يا أبا عبد الله؟ العلة بالكسر المرض. عل الرجل يعل علا فهو عليل، واعتل اعتلالا وأعله الله، أي أصابه بعلة فهو معل وعليل. والعلة عند المحدثين هي سبب غامض خفي قادح في صحة الحديث. فالحديث المعل أو المعلول هو ما اطلع فيه على علة خفية قادحة في صحته، مع أن ظاهرة السلامة منها. فما هي مواطن العلة يا مسلم؟ وأكثر ما تقع العلة في السند فتقدح فيه وفي المتن معا، كالعلة بانقطاع السند. وقد تتكون العلة في السند وحده إذا كان المتن مرويا بإسناد آخر صحيح، وتقع العلة في المتن، ومنها أن يكون السند ظاهره الصحة وفيه من لا يعرف بالسماع ممن روي عنه. أحسنت يا أبا الحسين. ماذا تفعل يا أبا الحسين؟ أردت أن أرتب الأحاديث التي جمعتها، ولكن شيخي البخاري ومن قبله الإمام ابن حنبل أشار علي بأن أضع مسندا أضمنه تلك الأحاديث. وما المقصود بالمسند إذن؟ المسند من الحديث ما اتصل إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. ومعنى أن نقول حديث مسند أي أنه حديث صحيح منسوب إلى راو على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. والإسناد الصحيح يوصلنا إلى متن الحديث. وما هو متن الحديث؟ المتن هو ما ينتهي إليه السند من الكلام. فإذا قلنا حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر، فهذا هو الإسناد. فهمت هذا.